انما تيجي واحد يعمل بلطجه وبعد ذلك يجي وياخد نبي الثاني يقول له لا احنا عايزين حركه في الحياه تستوعب كل الاحياء، ما فيش واحد يعيش طفيلي على الثاني ابدا. ده احنا في الامراض الطفيليه اللي بتتغذى على دماء الانسان بنحاول نحاربها، فالطفيليات الادميه اولى من هذه الامراض. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان كل واحد قادر على العمل يعمل، اللي مش قادر على العمل يبقى على العين والراس. له حق مكفول في الدوله، له حق مكفول في اعناق اخوانه، وذلك هو التامين. لان اذا كنا نطلب من الغني ان يفيض من ماله على الضيف نقول له اياك يا غني انك انت تخلص من هذه المساله، وتقول ده بياخدوا مني، ده احنا بنامن لك حياتك. ليه؟ لان الطاقه التي عملت بها واجتهدت وجمعت مالك قدره، وهذه القدره ليست ذاتيه فيك، من الجائز ان تنزع منك غدا، تبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجه، وبعد ذلك تستقبل الحياه بضعف. فحين ناخذ منك وانت قادر سنعطيك وانت عاجز. يبقى بنامن لك حياتك، بنامن لك هذه الحياه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمن هذه، ولذا تيجي مثلا الاثنين يوريته ورث، وواحد في راسه 100 فدان والثاني راسه 100 فدان، وبعد ذلك واحد خد 100 فدان وقعد يستثمر ويستغله ويعيش فيها باقتصاد ويعيش فيها بامانه ويعيش فيها بجد ويعيش فيها باخلاص وحياته تتم، وواحد ثاني خد ال 100 وقعد ولبس كويس كده وقعد على القهوه وقعد يلعب بها النهار ويمشي بقى هنا ويمشي هنا، وبعد ذلك يصبح بقى ما عندوش مين ياخد من ده كله تعب وقعد منتكب علشان يجي يقول له لا ايه ذلك. ولذلك اذا اخذت الدوله ما ليس لها حملها الله ما ليس عليها. يقولوا لا انت انت انت ناتج يخلي الواحد يعرف مفيش بلطجه، مفيش واحد يجي يشوف واحد غني يقول له شوف سبب غناء ايه؟ غني بحق وبجهد وباجتهاد، يقول له هذا ليس لك به عمل ما دام يؤدي حقك. انتهى. انما ان الكيد لجماعه بلطجيه وبعد ذلك ده ياخد من ده وياخد من ده ويقعدوا بقى اوعى. والا فسدت الحياه، وفساد الحياه في كثير من الدول اللي فيها مثل هذا الشان ناشئ عن هذه البلد، لانه خلى المجتهد، لان الاجتهاد ده مواهب، مش كل واحد عنده طاقات الطموح، مش كل واحد عنده طاقات الاجتهاد. سيب المجتهد يجتهد ولو كان يحب نفسه ويبدو يعمل له شر، لأن الفقير سينتفع. أراد الغني أولم يهد يعمل مصنع يعني يبني عمارة يعني قبل ما يبني عمارة مكونة من 20 طابق هيستفيد منها طبقات الفقراء كلها، اللي تحرى الأرض كده واللي عمل طب كده واللي بنى كده واللي غفى كده واللي عمل بويا كده واللي عمل كهربا كده وكل واحد كده. يبقى لم تصل له إمارة إلا بعد أن أصبح ثمنها قوتا في بيوت الفقراء وكسوة على أجساد الفقراء. يبقى خليه يعمل لأن المجتمع هيستفيد، بس أنت انتظر هيستفيد بحق على العين والرأس، بغير حق اضرب على يده بكفيه بيأدي حق الدولة بيأدي حق الدولة. الله بقى يريد أن يبني هذه العملية ليضمن حركة الحياة في الأرض. فقال إيه بقى؟ وأوفوا الكيل إذا كلتم، أوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك في حاجة اسمها المقادير. المقادير دي إما مقادير طولية نقوم نحكمها في تقريرها بالملي بالسنتي بالمتر بالكيلو، كل حاجة حسب تقديرها. ما جيش إيش حاجة مثلا شنطه ساعه اقول له انا عايز البتاع دي عايزها 2 متر، لان يا دوب المساحه فيه تقدر ب 2 متر. اجي مثلا اقول له الصوره انا عايز صوره 5 8 5 سنتي في ايه؟ يبقى المقياس عندي ايه؟ بقى في الصغير الصغير المقياس المتر، وفي الاكبر شويه يبقى المقياس السنتي. عايز ابني حجره اقول له انا عايزها 3 في 4 بقى المقياس ايه؟ المتر. الله. طيب انا عايز استصلح مثلا ارض او اعمل مشروع او ما اقول اجيب المكياس بالمتر، لان المكياس اعمله بالكيلو. عايز اعمل طريق طويل اقوم اجيبه بالملي، اقدره بالملي، اقدره بالسنتي، اقدره بالمتر ولا اقدره بالكيلو؟ اكرم انها مساحات واسعة او اقدرها بالمئة. اذا فالتقدير الطولي الوحدة بتاعته تتناسب مع المقدر مليون سنتي. فانت سنتي متر متر كل حاجة على حسب ذات الطوليات. طيب وفي المساحات ام قالت تيجي الطول والعرض الطول والعرض. طيب وفي الاحجام الطول والعرض والايه والارتفاع. طيب وفي الكتل يبقى الميزان. يبقى الحياة محكومة في تقديرات الاشياء باي شيء بالكيل علشان يزيل الاحجام وبالميزان عشان يزيل الكتل لان الكيل ما يضع بالكتل يبقى حاجة كبيرة كده انما كتلتها قليلة الكيلو قص ازاي كيلو حديد. والطوليات معنى ذلك ان ميزان التقدير يجب ان يكون سليما. تقول له المتر بكذا المتر بكذا الكيلو مسار بكذا كل حاجه بكذا. وتيجي بقى تقول له مثلا الكيلو بكذا الارداف بكذا تيجي مثلا بالوزن الكيلو بكذا الرسم بكذا. يبقى اذا طول الحق او كل كيلة اذا كلت يعني اعطوا المقادير على قدر المطلوب من الطرفين. واحد عايز يبلغ نبدي له كيلة يبقى احتياج كيلة يبقى لازم تكون عنده واحدة قياس. ربنا هيجي في آية ثانية يقول ويل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. طب المطفف هو اللي بيزيد. طب إذا كانوا بيستوفوا ما وجه النقد يا الله في أنهم بيستوفوا؟ ما تدخلش في التطفيف ده. ويل للمطففين بيزيدوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا. طب ما دام لما يكتالوا يستوفوا بياخد حق يبقى ده ملوم؟ لا مش ملوم. طب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ده ملوم صحيح؟ نقول له لا هو مش ملوم على أنه استوفى هو مش ملوم على أنه لم يسوي بينه وبين الآخر بأنه لما يجي يستوفي ولما يجي يقلص. قال اللوم ما عاملش الناس كما يحب عن إيه؟ عن يعامل. وأيضا فكلمة التطفيف اللي تعني معناها الزيادة الناس بياخدوها في تطفيف الموزون أو المكيل بس. نقول له لا وفي السعر برضه. افرض ان هو هذا اللي هيشتري كيلو اللي وزنه اداه له كيلو الا 20 جرام يبقى هو نقص ولا ما نقصش؟ انما صفق في الثمن. يبقى صفق في الناحيه الثانيه. يبقى لما يبقص من هنا بيزود في ايه؟ يبقى ما دام بائع ومشتري فيه سلعه وفيه ثمن مره يصفق ان كان بائعا يصفق في ايه؟ في الثمن. كان مشتريا يصفق في الايه؟ السلعة. يبقى التطفيل جاي في الاثنين ولا بس ما تحنوش على انه بس في الله. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هنا بقى اوفوا الكيل اذا كدتم وزن يبقى خفحة في الاثنين. الحاجة الاولانية الاحجام والحاجة الثانية اللي هي الايه؟ الموزن. لكن اوفوا الكيل اذا كدتم وبعدين قال وزن بالقصاص المستقيم. ما قالش اوفوا الكيل بالكيل الدقيق زي ما قال وزنه بالقصاص المستقيم لان الكيل حجم معروف كده معروف قدامنا اهو. انما الميزان هو اللي يجي اللعب بقى. الميزان هو اللي يجي اللعب. ليه؟ قال لك لان معنى الميزان كما عرفنا انها رافعه من نوع ايه؟ المحور اللي في كف الوزن وكفه القوه في ناحيه وكفه المقاومه في ايه؟ في ناحيه. لو نقص الزراع ملي ملي لو جيت تحت الكفة كده ولعب صبر شوية كده بس هو كده. الله لو قعد ولد تحت العربية وهو بينزل زي ما بنشوف نقعده معاه الجريدة او معاه الغابة وهو بينزل الولد قعد وقت في قلب العربية والعصاية اللي والميزان الراجل عامل كده بس عامل الميزان كده شوية. ولذلك دي الوزن بالايه؟ بالقسطاس المستقيم. أكيد الكلام في الميزان هو اللي يجي فيه الايه؟ هو اللي فيه الايه؟ انما في الكيل ممكن تبقى ملموحه كده واضحه مش عارف ايه. وزنه بالقسطاس الايه المستقيم. ولذلك قلنا مره ان وزان كل شيء يتناسب مع نفاسته. واحد بيوزن جير غير واحد بيوزن لوز غير واحد بيوزن ذهب غير واحد بيوزن مال ولذلك قال لك القسطاس المستقيم يعني الميزان الذي يتناسب مع مقادير مفاسد الاشياء. ولذلك قلنا لما ضاع من الجوهرجي نلاقيه عامل ميزان في ايه؟ في بتاع زجاج كده. ايه اشمعنى زجاج دي؟ قال لك عشان الهواء اللي بره ده ما ياثرش على كده ناحية الهواء، لأن يمكن تيجي رب الهواء على كفة كده تقول له ايه؟ وبقول تمام ما يدخلش راسه في قلب الميزان. ليه؟ قام قال لك لأن النفس ده لو هز كفه تتقل شوية وتقلب الكفة قد كده حتيجي في الفلوس قد كده. يبقى وزنه بالقسطاس الايه؟ وزنه بالقسطاس المستقيم. يبقى القسطاس المستقيم دي بس في الميزان، انما الكلمة على الله الكل حاجات بسيطة هز ولا ومش عارف كده، احنا ملحوظة ولا لا؟ ملحوظة. وده ليه بقى؟ قال لك انظر إلى أي بالع، ما الذي تبيعه؟ أنا ببيع جواب يا سيدي. طيب أنت بتبيع جواب وتقدر تتنصر فيها وتعمل في المزاد زي ما تعمل، وبتشتري إيه؟ بشتري حاجات كتير، بشتري زيت وبشتري عسل وبشتري جبنه وبشتري زيتون وبشتري سكر وبشتري دقيق. إيه هي الحاجات اللي بتشتريها بالنسبه للحاجات اللي انت بتشتريها؟ فانت مخدت ايدك على الغش كده في حاجه بسيطه اللي انت هتبيعها اللي هيجيلك ال 50 حاجه الثانيه هيجيب ليه؟ يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ والقيوم اللي بيقول لا تاخذه سيره ولا نوم هو قيوم، اوعى تفتكر ان حد هيسرق حاجه لحد. ساعة ما يكون بقى واحد بيعمل العملية دي يوم يسلط ربنا عليه اللي في ايده مصلحة من الموازين له يعمل فيه دي. فلما يجي يقيس اللي خده من الناس ويقيس اللي راح منه تجدها أخطر من الخسارة. ولما يكون انسان بيوفي وبيدي كل واحد حق ومش عارف ايه، ان اراد حتى بائعه في شيء من الاشياء اللي يدلل عليه ما يرضاش بالصدفة كده ربنا يعملها بالصدفة كده، هو بيوزن له حتة الجبنة اللي هو عايزها يجي مفتش الكمون من بعيد ووارد جاي ربنا بعتوله كده، وهو أصله هو أمين في موازين الناس. يوم ربنا يجعل اللي بيغش بالموازين مقهور أن لا يغش، يوم يديله بقى ويزود له حتة ويخليها تطب ويعني مش عارف تطلع الله مش الحكاية دي. يبقى ليه؟ أما لك لأن فيه قيوم، إن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء. كل حاجة. وبيقول أنا لا تأخذوا لي سنة ولا نوم، لا منكم، وخلي اللي يستقتلكم يستقتلكم، لأن هو هيستقتلكم وهنخلي مين؟ إيه؟ بقيت الناس كلها اللي بيتعامل معاه يستقتلوه. وتنتهي المسألة من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في مهابر. وأوفوا الكيل إذا كلتم. وزنوا بالقسطاس المستقيم شبه ذلك طيب. الانسان الذي يغش بياخد خير لنفسه عايز يزود، يقول له لا انت بتنقص، انت بتنقص من حته ثانيه، بتنقص من حته ثانيه مش خير بقى. واحسن تاويل التاويل العاقبه. ايه يعني احسن تاويل؟ احسن عاقبه، لان بقى لما في ستات كده ناصحين قوي وعندهم في المطبخ ميزان، الراجل جايب اي حاجه تروح واخدها منه ايه؟ ووزنها في المطبخ، يطلع مش تمام، يرجع للراجل يقول له يا غشاش يا كذاب، يرجع مش عارف ايه، ما عادش يروح، يبقى ماهيش فين، العاقبه مش هتيجي وياه كويس، وان عرف ان ما حدش يجيله، يبقى لا هو خير ولا هو احسن ايه تاويل. لكن اذا وزن بالقسطاس المستقيم وراح الراجل بالحاجه ووزنتها السجن ولقاها تمام زي ما قال الدرجه الثانيه، تقول نرجع له ثاني ولا لا؟ يبقى ربنا لا يسلط عليه من يدعو له فيسرق منه، والثاني يخاف منه مره وبعد ذلك يشتهر عنه بقال له امين ويشتهر، يبقى احسن عاقبه ولا مش احسن ايه؟ احسن عاقبه. وزنوا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. ليه؟ لان القيوم الاعلى ان غشيت هيخلي غيرك يجرأ الغش ده، تبقى انت اللي خسران. وبعدين اللي غشيته مره مش هيجي لك ايه؟ مش هيجي لك ثاني مره، يبقى العاقبه مش تمام، تاويلا يعني عاقبه. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضيه اخرى تجر حركه الحياه. ليه؟ لأن الإنسان الخليفة في الأرض الذي وهبه الله الحياة وأمده بالطاقات وأمده بمقومات الحياة، فقال له ضروريات الحياة أنا تكفلت لك بها، إن أردت أن ترتقي في الحياة شغل مين؟ شغل مخك المخلوق لله في المادة الأرض المخلوقة لله بالطاقات المخلوقة لله ورأي نفسك، يبقى عايزين حركة أحياء. هذه حركة الأحياء لا يمكن أن تتم إلا على قضية، هذه القضية أجمل أن إذا تحركت هذه الحركة تجيب النتيجة. يقول لك ادخل مثلا كلية كذا، أنا ضامن أنني لما أدخل كلية الحقوق وأجب عن أخذ شهادة والشهادة تؤهلني لكذا، لو لم يكن عندي هذه القضية مجدون به ما دخلتش كلية، لو ادخل كلية الهندسة ادخل كلية الإيه، يبقى لازم حركة الحياة لازم تنبني على قضايا ثابتة، هذه القضايا الثابتة تجعل المتحرك في أي حركة واثق من أن حركته ستؤدي إلى نتيجة. واللي مثلا أنت عايز تروح بين اسكندرية ولا عايز تروح مصر ولا عايز تروح فين، الطريق ده هو اللي موصل، لو لم أجد أن الطريق ده مشيت فيه يوصلني ما اتحركش. يبقى إذا حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا نتيجة لقضايا حقيقية مضبوطة في الكون. القضايا الحقيقية المضبوطة في الكون دي اللي احنا بنسميها العلم، اللي بنسميها الايه؟ العلم. ايه العلم؟ قال لك احنا زمان قلنا ان القضايا اللي يمكن ان يقال لقائلها انت صادق او كاذب، زي مثلا الارض كرة قضية، مثلا الشمس ايه؟ مضيئة، القمر منير، قضايا. هذه القضايا في الدين قضية علمية مدسوم بها وواقع ونقدر ندلل عليها ونقدر تبقى دي قضية ايه؟ مرة توجد قضية وواحد يجزم بها انما مش واقع، يجزم بها انما مش ايه؟ مش واقع، يبقى ده الجاهل بقى. يبقى الجاهل يعلم ايه؟ قضية ويجزم بها انما هي مش ايه؟ مش صح. هذا الجاهل، مش الجاهل الا تعلم، لا، الجهل أن تعلم قضية مناقضة للواقع. في فرق بين الجهل والأمية، الأمية لسه ما عندوش حاجة، إنما الجهل يبقى عنده إيه؟ قضية مخالفة للواقع، ودول اللي بتعب الدنيا الجهلة، مش الأميين، الأم بمجرد ما تيجي تقول له أنت مش عارف دي إيه أعرف دي كذا، خلاص، لكن الجهل عنده قضية مخالفة، يبقى أنت أول ما تعمل إيه؟ تشيل من ذهنه القضية المخالفة، وتحط في ذهنه إيه؟ يبقى ده اللي عايز ايه؟ اللي عايز تعب. يبقى اذا قضايا الحياة في حركتها لا يمكن ان يتحرك متحرك الى شيء والى غاية الا اذا وثق من القضايا التي توصله الى الحق. القضايا الثابتة هي العلم بقى. فربنا قال اسمع بقى، عايز تتحرك في الحياة حركة سليمة وحركة ملجية وحركة غير متناسبة وحركة متكاملة مع اخوانك، لا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تروح على اي حاجه مالكش بقى ايه؟ مالكش بقى علم. نروح مثلا واحد عمل له مثلا ورشه بسيطه كده وبعدين قال انا اصلح تلفزيونات ويقعد يلعب في التلفزيون يمكن يفسره. لو قال لك انا ما اعرفش يبقى اجابك ولا ما اجابش. ولذلك حتى في العلم يقال من قال لا ادري فقد اجاب. اجاب اذا قال انا ما ادراش ما اعرفش. قال لك لانه لما قال لك لا ادري هتتوجه الى ايه؟ الى واحد ثاني يدري، انما لما يغشك بقى ويقول لك ايه بقى الدنيا ولا لا. اذا لا تقفو، ومعنى تقفو لا تتبع، ماخوذه من القتل. ثم قفينا ايه؟ على اثرين بايه؟ برسلنا. قفينا عن ديننا ايه؟ ماخوذه من القتل، يعني اللي جه بعدين. ولذلك لما الراجل جه ينصح الراجل بده يتجوز، قال له ايه؟ ما انصحني اتجوز من اي امراه اتجوزها؟ قال له ايه؟ قال له لا تتخذها حنانا ولا منانا ولا عشرة الدار ولا كبة القفا. ولا كبة القفا. طب حنانا ومنانا؟ حنانا يعني قال لك لا ولد من غيرك تملي الولد وتحن له ويفكرها بابوه. ومنانا عندها شوية مال كل ساعة من عليا بيه. عشرة الدار امرأة جميلة ولكن في مستنقع قدر. كبة القفا هي الذي إذا مرت كده أبوها يمر بعد ما يمشي يتنقل على عينك. الله، يبقى كبة القفا معناها انها اذا رايت قبره موجهته ما تقولش حاجه، انما بعد زي ما بيحصل واحد يمر كده وبعدين ساكتين في امان الله كده وبعدين بعده الله. اذا لا تخرج اي لا تتبع ما ليس لك به علم، ولا تبقى حركتك ماشيه. طب العلم ده هو ايه بقى؟ القضايا الثابته المقطوع بيها اللي تقدر تستدل عليه. طب القضايا الثابته دي في اي شيء؟ ام قال لك قضايا الحياه الاسلام قضايا تختلف فيها الاهوال، هواكم زي هوايه، وقضايا تلتقي فيها الاهواء. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك القضايا اللي تلتقي فيها الاهواء هي القضيه التي يخدم بها كل قائل لها فكره عنه بس، وان كانت ضرب غيره، هذه قضايا الاهواء. وما دام الاهواء يبقى هواء غير هوايا غير هوايا، فلو ان كل واحد له قضيه ما نلتقيش على حاجه، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب امال ايه نعمل ايه في الحياه؟ ام قال لك اخرج نفسك واخرج غيرك من هوى نفسك، والقضيه اللي تختلف فيها الاهواء اذهب فيها الى من لا هوى له. طب اللي ملوش هوى ده مين؟ قال لك ما يمكنش الا ربك بقى، هو اللي خلقك وعمل لك اكبر، وكلنا بالنسبه له سواء عليه، مفيش حد يبله، مش هيشر عليه ده شيء وده شيء وده شيء. يبقى ايه؟ وساعة ما اخضع انا وانت الى ربنا لا غضب. ولذلك حتى في الفلاحين كانوا يقولون ان الشرع يقطع صباعه ما يخدش دم، لان الشرع مش انت اللي قطعت صباعه، مش انا تابع ليك ولا انت تابع لي، انا وانت تابعين ليه؟ لا. يبقى قضايا الاهواء اتركوها لله يقننها علشان ترتاحوا من تسلط بعض على بعض. لكن القضايا اللي مش خاضعه للاهواء وخاضعه لاشياء صماء لا تجامل اتبعوا بعض فيها. ليه؟ لانكم هتنتقوا فيها غصب عنكم. المعمل اللي احنا بندخله عشان نطلع منه قضايا ماديه وقضايا كيميائيه يجامل احدا؟ احنا قلنا زمان استلم الى ان مفيش كهرباء روسي وكهرباء امريكاني، طب اشمعنى الهواء ما دخلش فيه؟ قال لك لان دي نتيجه المعمليات ومقدمات علميه ما بتجاملش، يبقى هنتفق ده ولا ما نتفقش؟ طب في كيمياء انجليزي وكيمياء الماني؟ بقى الشيء اللي خدناه من المعمل ومن التجربه على الماده الصماء التي لا تجامل انا التقي فيها كهرباء. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تنظروا الى شيء في الوجود. الوجود الان فيه معسكرين، ومعسكرين قويين، معسكر في الشرق ومعسكر في الغرب، اللي بنسميه ايه؟ شيوعي وراس مال. دول معسكرين ايه؟ متعاندين ولا لا؟ تعالى. اللي مخليهم مختلفين ايه؟ القضايا الاهوائيه، ده يقول لا شيوعيه ويدعوا لا راسماليه. فابتدات في تناقض، وعملوا حدود بينهم وبين بعض. للروسي دخل المبادئ اللي هناك هنا، ولا التاني دخل المبادئ الروسيه. حدود حديث. ليه؟ اما قال لك لازم يدخلوا على الاهواء وكل واحد له هوى. طب وفي الماديات والكونيات الاشياء اللي سريعه دي والكهرباء بنسرقها من بعض. نسرقها له ايه؟ ونتلصص ونبعث واحد جاسوس ونشوفه جاسوس ازاي؟ الله. اذا ففي مساله الاهواء كل واحد بياخد ثواب قوته. وفي المساله اللي ما فيهاش اهواء اللي هي العلم المادي والتدريبي والاخر بنسرق من بعض. اهو بقى ربنا عايز الكل يحكم بهذين الامرين. ما فيه اهواء لا تتدخلوا فيه واتركوا خالقكم يقنن لكم. واللي مفيش فيه اهواء هتلتقوا فيها غصب عنكم تسرقوها من بعض. فانتوا احرار. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بذاته وبنفسه هذا المبدا في وجود الايمان. لما راى الناس يؤبرون النسل بلحاح النسل ياخذوا الطلع بتاع الذكر يحطوه لمين؟ للانثى. قال لهم بتعملوا ايه؟ قال بالله قال برضه لو لم تفعلوا لا ينفع. فسمعوا كلامه، من فعل شخص بقى شيخ. ومين ده اللي بيقول كده؟ محمد بن عبد الله الرسول اللي جاي عشان يلفت الناس الى مبادئ، وكان لازم يحرص على انه ما تجيش قضيه من قضاياه مش حق، لا رضي على نفسه. وقال انتم اعلم بشؤون دنياكم. ليه يضع حد للعالم علماء الدين وعلماء الاحكام من الله ان لا يضعوا انوثهم في العلم المادي التجريبي؟ اوعى. وللعلماء التجريبي لما تضعوش انوثكم في العلوم الثانيه العاليه الابيض، يبقى كل واحد ايه؟ طب علم كل اناس مشرب. لو استقام الامر قال لك كلام منطقي ما دام هوى والاهواء مختلفه، من الذي يقنن؟ كل واحد هيقنن على هواه، يقول له اخرج اطلع نفسك من ايه وقنن ايه. ولذلك قال النبي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بقى هوى واحد ولا لا؟ وما دام بقى هوى واحد، حركه الحياه تتعانق ولا تتسالم؟ تتسالم. لكن ان كل واحد قد هواه يبقى تتعاند ولا ما تتعاندش؟ يبقى ما تنفعش في حاجه. النبي يعمل التجربه في ذاته وبعدين يقول انتم اعلموا بشؤون ايه؟ دنياكم. كويس كده قوي. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لا تقف ما ليس لك به علم. العلم هناخده اثنين، هو علم يقضي على الاهواء ويوحدنا الى هوى واحد، ولا علم لا لهذا لا لهوى هذا ولا لهوى هذا، ولكن لهوى التجربة المعملية. والتجربة المعملية صماء لا تجاهل. ولذلك حق سبحانه وتعالى حينما يعرف قضية العلم، الناس كانت فاهمة زمان العلم هو الليلة وأحكام الدين، يقول لا، العلم بأوسع معانيه كل القضية اللي تسري حركة الحياة. بس في علم لله وحده وهو علم يقضي على الاهواء اللي هتختلف. يقول انا هتولاه. ليه؟ انا اللي خالق وانا اللي عالم ما يصلح صنعتي. واحنا قلنا زمان ان صانع الصنعه هو الذي يضع قانون صيانته. ما فيش واحد يصنع صنعه والتاني يجي، ما نجيش للجزار ونقول له النبي توضع لنا قانون صيانه التلفزيون. التلفزيون اللي صنعه هو اللي وضع قانون صيانته، ونزرزن نوديه له فيه. طب من الذي صنع الانسان؟ كيف هو اللي يكون قانون؟ اوعوا تحطوا قلوبكم وتضعوا قانون للانسان. اللي وضع قانون للانسان يقضي على الاهواء مين؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف السميع. خلاص. طب واللي ما فيهاش اهواء بقى وطبعا للتجربه المعمليه الصماء، انا ارمحوا فيها زي ان غلطتوا النهارده صوبوا بكره وحسبتكم وتبقوا بعض وتسرقوها من بعض، مش تمنعوا بعض ايه؟ من بعض. فقال الحل كل قضية تسري الحياة. علم مالناش فيه دخل، وهو علم صيانة الإنسان الخليقة. ربنا وضع لنا قوانين صيانة. احنا قلنا زمان احنا لما بنيجي مثلا ربنا بيقول حرمت عليك ما تاكلش كذا، وحليت لك تاكل كذا، يقول له برضه انت ما تدخلش فيه. ليه؟ قال له لانك انت نفسك عملت كده. ليه؟ قال لك الالات اللي عايزه طاقات وقوديه، انت تقول دي تدور بالسلال ما تدخلش فيها البنزين، ويلي البنزين ويلي كل حاجه لها حاجه. اشمعنى انا كذلك؟ انا عايز وقود لذلك الانسان، انا لا اتحكم في هذا الوقود. زي ما انت تتحكم في وقود الصنعه بتاعتك، تقول دي تضرب كذا ودي تضرب كذا، وده ما يتحطش هنا وده ما ايه؟ ما يتحطش هنا. فاذا رجعنا الى العلم الاعلى اللي هو بيقضي على الاهواء نجده منهج السماء، افعل ولا تفعل. افعل ولا تفعل. وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل انت حر تفعله ما تفعله، لان ما يتنسى في الكون مساق بفعلك او عدم ايه؟ يبقى اللي ربنا بيقول فيه افعل ان احلتها ولا تفعل يطلع فساد. ان قلت لا تفعل ما كان يفعل يجي فساد. انما الفاعل طب نشوف كده، ربنا قال افعل كان ولا تفعل كان، ده تكلفات محصوره والباقي ايه؟ سؤالنا نرزق فيه بقى، ما تسيبوش للي خلقكم شويه يتحكم فيها عشان مصالحكم. هل بنو شوية تحت خلقها؟ لأنه هو اللي خلق هو اللي عارف إيه؟ أنت تيجي فيه إزاي؟ طب والباقي قال لك اربع فيه زي ما أنت عارف؟ واربع فيه إزاي؟ هتربع فيه مش بعيد عنه. مش بعيد عن الله يعرف. ليه؟ لأنك انت لن تكتشف شيئا إلا إذا أحسنت الإمعان في شيء موجود. هتشوف ظاهرة موجودة كده ثم تبص لها كده وتقعد تفكر في الظاهرة. الظاهرة موجودة، كونك ما تعرضش عنها مفهوم، كونك تبحث وتقول دي ليه حصل كده هتديك حاجة ثانية. احنا قلنا زمان ان عصر البخار كيف نشأ عصر البخار وكيف نشأ عصر العجلة. كان زمان لما واحد يحب يشتال يشتال له ضبع الدب على ظهره كده، وبعدين واحد كده بسيط قوي جه يشتال النرداب ام لا خشبة كده تحت النار، لما جيش يديها كده النرداب بطوعه قوي لان الخشبة ايه قال الله إذا لما يبقى تحت حاجة كده زي تحت فجرب، فبقى يحط 10 رادب ويشد كده. أم قال طب ما نعمل العجلة. الله، إذا ظاهرة في الكون لا دخل له فيها، إنما أحسن به النظر إليها. أم ابتكر العجلة الوقت العين اللي قد كده هو أن يحط 10 رادب على العربية تكرر بتاعه وروح أعمل إيه؟ يا إيه؟ خدها منين؟ خدها من ظاهرة في الكون. بس وقف عندها بإمعان. ولذلك يقول الحق إياك أن تمروا على ظاهرة في الكون بإعراض. كل ما تشوفوا ظاهرة في الكون فمعانوا فيها لأنها حقيقة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني يقول كثير من الآيات يمروا عليها ويعرضوا عنها. طب مش معنى البخار الرجل اللي قاعد عمال بيعمل القدر بتاعه ده وبقى في شكل غطا عمال بيه، طب ما كلنا بنشوفه. طب الغطا ليه طلع لفوق كده؟ لما شاف الغطا كده لقى ايه؟ بخار كثيف عمال بيسقط في الغطا. البخار ده ازاي منين؟ ما شافوش الا لما المايه غليت. اذا لما المايه بتغلي بتتحول الغاز، دي الغاز عايز مساحه واسعه القدر يضيق بده يخرج، فيخرج ينقل. قال لك طب ما نستعمل دي كامل وعمل عصر البخار بظاهرة. قاعدة الشميد اللي مبني عليها البواخر اللي كانت في البحر كالاعلام نزل وتلتفت تلاقيها حاجة. طب ما هي برضه بس كده، مش هو لما وقع في البيت طلع منه شوية مية على قد حجمه؟ طب قال الله إيه تعمل أجسام الطفل والغواصات والمش عارف كيف عمل غواصات تغوص تحت المية ونعزت طلعها تحت المية ليه؟ طبعا لا تعمل فيها مخازن المية ولما يحب يغطسها يروح مالي مخازن المية طول الكتلة بتاعتها تروح الثاني عايز يخليها بإيه يروح مفرغ المية إيه بالفوق بإيه؟ في ملاحظة خفيفة بسيطة. يبقى إذا العلم اللي احنا بنشوفه اكتشافي ما بيجيبش حاجه من عنده، انما بياخد ايه؟ بياخد من ظواهر موجوده في الكون ويمحن النظر فيها ويطلع منها ايه؟ يطلع منها علم ايه؟ علم نافع. اذا الذين عبروا عن الاكتشاف كانوا امناء التعبير، ما قالش انا اوجدت، انا ايه؟ اكتشفت. كانها كانت موجوده في الكون ولا لا؟ شيء موجود في الكون بس انا اكتشفت. كلمة اخترع نقول له لا اخترع دي لا، لانك انت ما اخترعتش من طبعا، انت بصيت بظاهرة كده وقفت دي وعملت دي ونقول يبقى اكتشفت دي انسب ايه؟ انسب الاسماء. يبقى ده علشان العلم من هو بقى العلم التجريبي اللي ارجع فيه كما تحب، انما العلم بتاع اللي بيحسب الاهواء مالكش دعوة بيه. ما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه هذا العلم، انما العلم الثاني ربنا يجي يدينا صوره له كده يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا ايه؟ الوانه، ثمرات من النبات ايه؟ ومن الجبال ايه؟ جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يبقى النبات والايه؟ النبات في الثمرات وفي الجبال الايه؟ الجمال. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. ومن الناس ادعي الانسان والدواب ادعي الحيوان. يبقى نسيت اجناس الوجود كلها، لا جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا، كل اجناس الوجود ولا لا؟ وبعدين يختم دي طول لا يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في الدين في كل جمادات الارض، كل نباتات الارض، كل حيوانات، كل العلم الانسان، كل دي كل يبقى ده العلم ايه. يبقى ربنا بيقول عايز بقى خطاك في الحياه تسير على هدى وبصيره وتبقى خطى مذيع لا تتبع ما لا تعلم. ثم يقول لي لا تتبع ما لا تعلم، يبقى ما لا تتبع ايه؟ تتبع ما تعلم. طب ما نعلم ازاي بقى؟ اما لك علمين، علم يعصم من الاهواء ويسيب اللي خلق، وعلم يركب حياتك ويسيبها للمد لا عنده احرار فيه ايه؟ ولذلك قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه اي العلم اللي حاسسه اللي هتمشي على ضوء مسؤولة. ليه بقى؟ قال لك بأن السمع والبصر والفؤاد هي وسائل إدراك العلم. ما هو قال لك لا تقف ما ليس لك به علم، يبقى المقابل اتبع ما لا ما تعلم. وما أعلم منين؟ وسائل العلم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ايه؟ مسؤولة عن العلم اليقين جدا. ليه؟ أم قال لك لأن الله قال في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طب وهل تشكروا إلا على حصيلة أخذتها؟ تبقى جاي نتيجة إيه؟ ما هو خلقنا ما من بطون أمهاتنا لا نعلم إيه؟ وجعل لنا إيه؟ السمع والبصر والفؤاد. ليه؟ لعلكم تشكرون. طب نشكر على ايه؟ لازم حد يجيب لنا حاجه، يبقى وسائل العلم هي ايه بقى؟ السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر دي هي اللي بتستقبل الايه؟ بمجرد ما تنشا الحواس دي في النفس يبقى لها عمل. اوعى تتسجل المعين الصغير ما يفهمش الا لما بيكبر وتعرف تكلمه. بمجرد حواسه ما تتكون يبتدي. لما قلنا زمان انك اذا ذهبت الى علم وظائف الاعضاء تقوم تجد ان الانسان لما يولد له ملكات ادراكيه اللي بيسميها الحواس الخمسه، الحواس. بس العلماء احتاطوا وقال لك الحواس الخمس الظاهره. ليه؟ لان بعدين طلعت حواس بس ما كانتش ظاهره. قال لك طب انت بتسمع الصوت وبتشوف الايه؟ المرء. وبتشم الايه؟ الريحه. ومثلا بتذوق الايه؟ الطعم. وبتشوف الملمس الى الايه؟ طيب اذا حبيت تعرف الحاجه دي اثقل ولا دي اثقل؟ بتعرفها ازاي؟ تبص لها كده تعرف دي تقيله ودي الخفيفه؟ طب تشمها؟ لا. طب تلمسها؟ لا. طب ما تعمل ايه عشان تعرف دي؟ تشيل دي وتشيل دي ودي أدرك بأي شيء أدركت في وسيلة إدراك، بأي شيء أدركت ثقل هذه وقصة هذه. أهو اكتشفوها أخيرا اسمها حاسة العظم. العظم تيجي تنفذ أكثر منه. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقلنا إن حركة الحياة لا يمكن أن يستقيم أمرها إلى غاية مؤكدة إلا إذا انطلقت الحركة بناء عن قضية علمية ثابتة. وقلنا إن القضايا العلمية نوعين: علم يعصمنا من أهواء ذواتنا وذلك هو علم السماء إلى الأرض، وعلم آخر تلتقي فيه الأهواء وحينئذ يكون العقل البشري حرا في ان يبحث بنظريه ثم يرتقي من النظريه الى الحقيقه العلميه. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن وجودنا الاول قال اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه ذكر لنا السمع والبصر والفؤاد كانها هي وسائل العلم. وقلنا وسائل العلم، العلم الاول علم حسي محس وبعدين ناخذ من العلم الحسي دي العمليات الايه العقليه. وقال لعلكم تشكرون، فكانك اذا استنبطت الوجود وجدت ان السمع والبصر والفؤاد يزق قضايا علميه تفيدك في حياتك، فكان من الواجب ان تستقبل ذلك بالايه بالشكر. قلنا ان السمع والبصر من الايه الادراكات، وسائل ادراك، وفي وسائل ادراك كثيره ولكن اهمها السمع والبصر. قلنا ان السمع يوجد بمجرد ما يولد الانسان، البصر يتخلف شويه، ولذلك تجد ايات القران تتكلم عن السمع اولا وعن الايه البصر ايه ثانيا. وقلنا ان السمع ده هو اهم وسيله ادراكيه لتربيه المعلومات، حتى الذي يقول معلوماته بالقراءه قبل ان يقرا سمع الف ب بس مفتوحه بسم الله، يبقى قبل ما يقرا عمل ايه؟ يبقى لازم يسمع. يبقى اذا السمع دي اهم ايه؟ اهم حاسه يستقبل بها الانسان اوليات الايه؟ العلم. ولذلك قلنا ان هو اول حاسه تؤدي مهمتها. كلام كويس قوي. القران لما جه يرتبها دايما السمع والايه؟ والبصر والفؤاد. لكن نلاحظ ان السمع مفرد. والابصار في كل الايات انشات لكم السمع والابصار كله الا في هذه الايه. ان السمع والبصر بس في الايه دي، انما كل كلام القران عن الاوات الادراك السمع والايه؟ والابصار. علشان تعرف ان ربنا الذي يتكلم تعرف ان كل حاجه ليه؟ ام قال لك؟ لان السمع لا يتعدد فيه المسموع بالنسبه للسامع، واحد صوت صوت كل ده يسمع. يبقى اذا وحده الصوت في الاذان واحده. لكن البصر فيه مرأة قدامنا اهو، واحد يشوفه، واحد ما يحبش يشوف يغمر، واحد يشوفه كله، واحد يشوفه بالقياس على الله بتختلف. يبقى اذا السمع ما فيش فيه الا ايه؟ لكن الابصار كل بصر يغمر ايه؟ يبقى تعدل ادوى. والسمع مقدم على البصر اي في الوجود. يبقى اذا خدنا ملحظين اثنين، ان السمع مقدم على الايه؟ على البصر، والسمع مفرد والايه؟ والابصار مجموعه، الا في هذه الايه. ان السمع إيه؟ والبصر. تقول ليه بقى اللي بيتكلم رب؟ ليه؟ لانه بيتكلم عن المسؤوليه. والمسؤولية ليست مشاعة عند الأسماء الأبصار، ده المسؤولية واحدة. مسؤولية إيه؟ ما دام كان مسؤولا يبقى أنا مش مسؤول عن بصرك إنما مسؤول عن بصري، يعني يبقى كل واحد مسؤول عن إيه؟ عن بصري. يبقى إذا تحدث. وأيضا كل آيات السمع والبصر السمع مقدم على الإيه؟ على البصر. قلنا علشان إيه؟ عشان حاجتين اثنين، لأنه أثبت منه في أداء مهمته، وأيضا لأنه الحاسة الوحيدة التي تؤدي وظيفتها دائما حتى والإنسان نائم، لأن بها آلة الاستدعاء يخبط عشان يسمع، وعينه مغمضة يبقى ما يشوفش، يبقى إيه؟ الله. ولذلك قلنا من الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينيم أهل الكهف 300 سنة وتسعة اتكلم بحسه خصم السمع. لو انه سايب السمع عشان يؤدي مهمته كما تؤدى دائما كان اصوات الريح واصوات الوحوش والحيوانات والدنيا والطبيعه واللي مش عارف ايه كان يخليهم قلقانين في النوم. ام قال لا، وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. يعني قلنا يا اذن تعطلي عن مهمتك. اذا لو لم يضرب الله على اذانهم ايه ما كان يسمعوا ما يستقروش في الايه؟ في النور. وبعد ذلك تجد ايه واحده مش تقدم فيها البصر على السمع، لا تقدم فيها مشتق من البصر على مشتق من السمع، مش السمع والبصر. لما تقوم القيامه كده وبعدين الناس مفجعوا كده ويقوموا يقولوا يا ربنا ابصرنا وسمعنا، لانه ابصر قبل ان يسمع، ابصر في الايه؟ في الاخره. يبقى اذا استوفينا حكايه السمع والايه؟ والبصر. قال اول السمع والبصر في التلقي، قلنا السمع اولا والبصر وبعدين الفؤاد والاخر، ده في التلقي، تلقي القضيه العلميه اللي احنا نجعل حركتنا تتبعها. ام قال لك وايضا في الاعطاء، لان اللي خلقني قال واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، يبقى يا اذن ما تسمعيش الا الكويس، يا مرب النشء ما تسمعش اذن الا الكويس، يا عين ما تشوفيش الا الايه الكويس اللي ما يفيكش غرائبك ناحية الشهوات، يا مربي احجب عن المربى المراء التي تفيد فيه الغرائب الكاذبة. يبقى عشان تتربى عنده معلومات ايه؟ معلومات صحيحة تنبني عليها حركة ايه؟ حياتك. كذلك في الإعطاء، إياك أن تشهد إلا بما سمعت، اوعى تكون سمعت وأنت ما سمعتش، لأن ده تكفر. اوعى تقول شفت وانت ما شفتش، اوعى تقول دي قضية علمية وما هيش قضية علمية، عشان تسلم لك القضايا العلمية اللي تنبني عليها حركة حياتك. ليه؟ لأن الشيء المبني على مقدمات سليمة ينتج نتائج سليمة، والشيء المبني على مقدمات فاسدة ينتج قضايا فاسدة ولا لا؟ ينتج قضايا ايه؟ فاسدة. ولا تكف أي لا تتكف ما ليس لك به علم، معنى ذلك لا تتبع في حركة حياتك إلا عن علم. العلم له وسائل سمع وبصر وإيه وفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. وبعد ذلك يتكلم الحق عن قضية التوازن الاجتماعي في المجتمع، لأن الآيات كلها ماشية على نوع من المجتمع متوازن. المجتمع المتوازن لازم يصدر في حركته عن اله واحد، ولذلك قال اول حاجه لا تجعل مع الله، وبعدين مسك المجتمع عمل طبقات، طبقه كبيره ادت مهمتها في الحياه وكبرت وبقت عاجله، فقال لكل واحد خد بالك من ابوك وامك، لان دول بقى ايه فرضت مهمتهم في الحياه، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. وبعدين مسك القوس الثاني، واوعى اولادك تشتكي، الله مسكها في القمه في الوالدين ومسكها في الايه؟ طيب مش ولاد، يتيم ضعيف لازم ايه؟ يراعيه. الله اختصار، كن قواما، اوعى تمسك كل البسط او تقتل كل التقدير. وبعدين لا تكتم ما ليس لك به، او في الكلوه انت عمال بيعمل ايه؟ المجتمع عندك، المجتمع دي نشأ من استواء حركة الإنسان فيه. إذا الإنسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الأرض، يريد أن يصنع له توازنا اجتماعيا. توازن اجتماعي إن أول حاجة مفيش حد ابن ربنا، كلنا عبيده، وإن تفاوتت أقدارنا في الكون فالتفاوت في الأقدار ده قلناه لا تنظر إليه من زاوية واحدة، ولكن انظر إليه من مجموع الزوايا في النفس الإنسانية. الناس ما تنظرش إلا إن دي زي ما قلنا دي أغنى وإلى أكثر بس، إنما ده صحيح وده مريض، ده ذكي وده غبي، ده حليم وده غضوب، لا الحاجات التانية دي الله. إذا كل حاجة لازم إيه؟ نجمعها ويا بعضها. ولذلك كنا وصلنا الى قضيه ان ما دام ما فيش حد ابن ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، يبقى كلنا سواء، لا تفاضل الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله، مش اكرمكم اللي اديت دي واديت دي، لانني اديت كل واحد مقومات، هذه المقومات موجوده فيه ومفقوده فيه في غير. فإن نظرت في مسألة المقارنة يبقى هات مجموع كل إنسان وقارب مجموع كل إنسان، ما تقارنش إنسان في ناحية بإنسان فاتح هذه الناحية، إنما خد مجموع كل، نطلع المجموع، مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولا تفاضل إلا بالإيه؟ إلا بالإيه؟ إلا بالتقوى. ما دام المجتمع يبقى بالشكل ده، يبقى مش عايزين بقى واحد يرفع راسه في المجتمع ليعطي نفسه قداسة عن الأفراد أخرى، قال امشي في الكون مؤدب. ليه؟ لأن اللي يفخر بشيء ويختل به ويمرح ويظن إنه أحسن من الباقي، لكن بيجمل الناس يفضل له، اللي يفتخر ويتكبر يتكبر بشيء ذاتي لا يذهب مني. انما افتخر بقوتي ان انا ما شفت واحد ضعيف وممكن مغلط ضعيف. افتخر بغناية ان انا افتخر. علمي بالكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله. اذا لا يصح للانسان ان يزهو ولا ان يتكبر ولا ان يختار ولا ان يتبخر ولا ان يمرح الا بشيء ذاتي فيه. وكل امور الانسان موجودة من اول الايجاد من عدم الى الامداد من عدم. فحد تتكبر عليه تتكبر على شيء وبعدين اللي انت بتكبر عليه شبك. ولذلك تجد العبادات كلها بتعطينا استطراق العبودية في الناس. ساعة ما ينادى للصلاة اليه وبعدين في رئيس مثلا للعمل او رئيس الادارة وبعد ذلك يبادر الى الادب والبواب الفراش طيب واللي بيجي مش عارف كله. وبعدين بيدخلوا المسجد وقد خلعوا اقدارهم عندما خلعوا نعالهم وكلهم بقوا ايه. والبواب واللي بيفتكر انه سمعنا حقيرة شاف الوزير ولا مش عارف المصدر ولا المحافظ شاف ساجد دايمه وعمال بيخضع وعمال بيجرح يبصله كده. لا المهم مش كده ان نفس الكبير او الرئيس راى مرؤوسه يراه في موقفه التي امام الله. لازم كلنا من العجل ده. يبقى اذا اوعى تمشي في الارض مرح ولا اختيار ولا تبختر. ليه؟ لانك انت لم تصل الى انك انت لما تمشي كده تخرق الارض برجلك هتفضل الارض صلبه برضه وانت ما تقدرش تخرقها. والجبل الجماد اللي هو ادنى اجناس الوجود اعلى منك برضه. ولذلك شوف بقى التهزيق الانسان المكرر ده ربنا بيهزقه عشان يبقي له التكريم. بيهزقوا عشان ايه؟ انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. استهل. طب هو بيعمل بيهزقوا ليه؟ عشان يبقى. فقال هنا القضية دي ولا تمشي في الارض. ولا قبل كده مثلا كنا نروح مثلا واحدة بنحبك وكتف ناس تبقى ويانا لها قداسة ولها مراكز عالية ولها مش عارف ايه ولها ايه وبعدين ترتفع تلاقي عند المرتزع عمال ينهلق ويعيط. والله لقد ذهل اناس كانوا تابعين للناس دول في انه عن النظر للكعبه ويبص للعظيم ده وهو عمال يعيط. لكنه ملزوز بامنه بيعيط. يقول يا سلام يا ابي الشخص دي اهي استطراق الايه؟ استطراق العبوديه للحق. ما دام استطراق العبوديه مش حد يتكبر على حد. فكذلك تكبر بشيء زي كتير. ولذلك يقول اللي يستحق الكبرياء اللي واحد وما فيش الا واحد هو الله. وكل الكبرياء لله دي عشان عصمتنا من الاتباع لغيرنا من كبرياء الكذب في البشر. بناني بسرع اللي ينزعني دي اضيعه. ليه؟ قال لك لا بتتكبر تتكبر بحاجه بذاتك. ولا تمشي في الارض مرحا. وبعدين يهزقه يجيب ادنى الوجود اللي هي الارض اللي تحت رجله والجبل. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال ايه بقى فيه. ولذلك احنا بنقول الاجناس التي ينتفع بها الانسان في الوجود كتير. ينتفع الاول بالجماد والجماد ينفع النبات وينفع الحيوان وينفع ايه الانسان والنبات ينفع اللي اعلى منه. ينفع مين؟ الحيوان والانسان. والحيوان ينفع مين؟ يبقى الانسان. الانسان دي يعني افعاله كده. يبقى اذا ادنى الاجناس في الارض هي ايه؟ الجمال. الجمال يعني يخدم النبات يديله غذاء ويديله مش عارف ايه وبعدين النبات يخدم اللي اعلى منه. يبقى الجماد عمال يخدم النبات والحيوان والانسان والنبات بيخدم اللي اعلى منه الحيوان والانسان والحيوان بيخدم اللي اعلى منه اللي هو ايه؟ الانسان. بقي للانسان يقول له انت بتخدم مين حضرتك بقى؟ دور لك على حد يخدمك. والا كانت الارض احسن منك والحجر احسن منك. ان لم تبحث لك عن مهمه في الوجود يبقى لديك شيء اقل علم. ولذلك تجد في فلسفه الحج شيء عجيب. الجماد اللي هو ادنى الاجناس اللي بيخدم كل الاجناس نروح نحج. يقوم ربنا واضع لنا حج قطعه حجر من الارض وحاططها كده في الكعبه. اولا الكعبه نفسها حجر من الجبل. ويلاقوا كلنا بقى عمالين ايه نطوف حواليه ونيجي عند حته كده في الحجر الاسود ونقف عند ونقعد بقى نحايل عشان نعمل ايه عشان نبص واللي ما يبصهاش يعتبر نفسه محدش ويبقى نتكلم بقى شوف الانسان المخدوم الاعلى للاجناس كلها وقف عند الخادم الادنى وهو الجماد عشان بس يبوسه فيه استفراغ احسن من كده ايه استفراغ عبودي عجيب يخلي الانسان ايه والنبات اللي الواحد عمال بياكله وانتبع بيجي في الحج واللي هو اعترض النبات ده هو اوعى بخلاقه الله والحيوان اللي احنا بنسأله فيه على صدر الايه بتاع الله بيشوف بيدي الاشياء اللي خدمتني يجي عليا وقت وعملها في العمر مره عشان لم الاصل انك انت يا انسان ما تنغرش لان انا خليت دي مخدومك لا اهو الجمال اهو هو علشان تبوسه النبات اوعى تقدم له الحيوان اوعى تصطاد الله ليه؟ بيعمل استفراق عبودي في الكون الاستفراق العبودي في الكون دي محدش يخدشه ابدا بمرض محدش يخدشه ابدا بخيال محدش يخدشه ابدا بايه؟ بكبرياء ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك اي كل الاشياء اللي انك تعبد غير الله تمسكها من الاول تهين الوالد تقتل الاولاد تضيع مال اليتيم ما تمسكش طوامك اتصالك الزنا ما تطهرش الناس كل الحاجات اللي قالها دي كل ذلك كان سيئه لان المتقدم فيه سيء وفيه ايه وفيه حسن سيئه هو الايه المكروه المكروه من مين مكروه من الله وربنا ما بيكرهش كده انت قد تكره لان مزاجك كده انما ربنا ما يكرهش الا من خالف ايه من خالف منهج العبوديه له كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك يعني اللي تقدم كله من اول إيه لا تجعل مع الله الها اخر ادوى وبعدين يجي للناس الكبار اللي هم الجيل المنقضي اللي هينقضي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبعدين اما يبلغن عندك الكبر احد واخطب لهما جناح الذل ربكم اعلم الى وبعدين ايه خذ الدايره اللي بعد الابوين والوالدين يفوز القربى خلي كل واحد منه يمسك ابويه ويعمل فيهم الاكرام ده وكل واحد منا يجي اقرباءه واتي ذا القربى حقه والمسكين الدوائر تتداخل ولا لا تلتفت تلاقي الغلبان له الف واحد داخل هو غيره يبقى اذا رايت عوره في الكون فاعلم ان الفرد عمل ايه هو اللي ايه هو اللي مقصر واتي ذا القربى حقه ادي واحد وبعدين نتكلم في ميزان الاقتصاد المنزلين كانوا اخوان الشياطين ليه؟ لان اللي هيكسب كل البسط يعمل ايه؟ ما يبقاش عنده طموحات حياه ما يجيبش حاجات ما يرقيش حياته واللي بيبخل يعطل حركه الوجود والبطاله تيجي ومش عارف ايه. طيب على الاول. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق برضو ادمي. طيب وبعدين ولا تقربوا الزنا عشان طهاره ايه؟ طهاره الامثال وكل واحد يعتقد ان الولد ده هو منه. ما دام يعتقد ان الولد ده هو منه يبقى يعمل ايه؟ يحسن القيام على تربيته لان كثير من اللي بتشوفهم من ماشيين في الشارع ما لهمش اهل ولا سايبينه وكده الاباء يمكن حصل عندهم شك او ظن انهم مش ايه؟ انهم مش اولادهم. وبعدين حصل ايه؟ حياه الانسان وبعدين عمل القصاص يعني وبعدين عمل ثاني اوفوا الكيل اذا كلت وبعدين لا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الارض مرحا كل ذلك كان ذلك اي الاشياء المتقدمه. اللي بيقولوا عنها ان الله قال فيها وكتبنا لهم في الالواح من كل شيء اللي هي الوصايا اللي مكتوبه منين عند موسى ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. الحكمه ما هي الحكمه؟ الحكمه هي وضع الشيء في موضعه المؤدي للغايه منه علشان تظل بقى الحكمه سائده في المجتمع ولا فيهاش خلل حمق ولا خلل فساد ولا خلل طيش ولا سفح. اياك ان تجعل مع الله الها اخر والا تفسد القضيه دي ايه؟ يبقى استهل لها هناك اول ما استهل لان لا تجعل مع الله الها ايه وبعدين جت في القوس وقال ايه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يبقى اذا الله اله واحد وعدل لي نظام المجتمع كله بطبقاته وبطوائفه، عدل لي حركة المجتمع كلها، عدل لي طهر المجتمع كله، عدل لي تواضع المجتمع من الكل للكل، كل فيه عدالة. فإياك طب ليه كراهة؟ ما لا تجعل مع الله إلها آخر. قال لك لأنه قد تمر ظروف على الناس يحسنون الظن بعقول بعض المفكرين فيقول لك لا بلاش القضية بيكون القضية بأحسن منه، زي ما بيحدث دلوقتي يقول لك لا عدل كيدي اعمل كيدي. اذا ما يكفيش ان تؤمن اولا، ولكن احفظ جدا ان يجي حد يحاول ان يزحزحك على الايه على القضية دي. ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تلقى في جهنم ملوما مدحورا يعني لو الحكايه في الاخره. طب والذي لا يؤمن بالاخره يعيش معاه ازاي ده؟ قال لك لكن الحياه في الدنيا يقول ايه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. لان اللي ما يؤمنش بالاخره يحس حواياه ما ياجلش كل العذاب ايه؟ ولذلك احنا قلنا في القصة بتاع ذو القرنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه ذكرى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببه حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حنيفة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيه الحسنى. ماذا قال وممثل في الارض؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه. دي ايه؟ عشان ميزان الحياه يستقيم حتى عند الذين لا يؤمنون بالاخره. والا فلو اقر كل الناس بالاخره واحد ما يؤمنش بالاخره يعذب كده. ولذلك يقول لك ايه؟ لا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه. مش ممكن. لكن ساعه ما تفزر. ومن العجيب ان الذي ظلم لا يؤجل الله عذابه الى ان يموت المظلوم، بل لازم يشوفه. اللي يشوفه ظالم يشوفه ايه؟ يشوفه حالته. ولذلك احنا قلنا زمان قضيه، قلنا ان الظالم لو علم ما اعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم. يقول لا ده بكلب ما يستحقش ان اظلمه، فانا اظلمه وربنا يديله. ولا تجعل مع الله إلها آخر أي فيعمل إيه؟ فيفتنك عن قضايا دينك الحق إلى قضايا يبين لك إنها أحسن مما جاء به الإيه؟ مما جاء به الدين. فتلقى في جهنم ملوما إيه؟ مدحورا. مدحورا يعني مطرود مبعد. انتقل إلى قضية أخرى في قوله سبحانه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أو لما عملوا لله ولد دول قالوا المسيح ابن الله، دول قالوا عزير ابن الله، دول قالوا الملائكة بنات الله. أنا قالوا طيب يعني خليكم بقى اللي يخلق تاخدوا انتم منه الصنف الكويس السكران لكم وتسيبون البنات خليكم زوج بقى. طب خدونا مده شويه أبا أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. ولذلك هناك في سورة يقول لك ايه؟ في سورة والنجم تلك إذا قسمة ضيزى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ايه؟ تلك إذا قسمة جائرة. تسمع يعني بقى لكم حتى يعني هو يكسب وانتم تعملوا أفا أصفاكم وأصفاكم يعني ايه؟ اصطفاكم واختار لكم البنين. وبعدين هو خد لنفسه الايه؟ البنان. افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا. وبعدين هناك في ايه ثانيه يقول وجعلوا له من عباده جزءا. جعلوا له من عباده ايه؟ واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا ايه؟ قول عظيم. عظيم يعني ايه؟ معنى بقى يوصف القلب بانه عظيم. عظيم في قبل، لقد جئتم شيئا إلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. كلمة صرفنا معناها حولنا الشيء من حال إلى حال. يجي ظهر أو في قول الحق سبحانه وتعالى وتصريف الرياح، تصريف يعني تغييرها من حال إلى حال، بينما تجد الرياح كده سلسل نسيم عليل، وبعدين تجد مرة رخاء يعني أقوى شوية، وبعدين تجد مثلا إعصار يدمر، بينما تراه ريحا مثلا ريح عقيم، مثلا تجي رياح لواقح. إذا التصريف معنى التصريف إيه؟ تحويل الشيء من حال إلى إيه؟ إلى حال. طب مصرف المسألة دي إيه؟ أم قال لك يا أخي صرفها في اتخاذ الإيه؟ الأبناء لله واتخاذ الشرفاء لله، عالجها في كثير من المسائل زي ما قلنا لكم الذكر وله الإيه؟ ينسى الفائدة وقسمته إيه؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم إيه؟ لم يحضرون أفأصفاكم ربكم من بنين. كل شوية كده يكرر إيه؟ يعني يجيب لك حال في الموضوع ده لكنه لانه امر مهم. ولقد صرفنا في هذا القران، يعني عالجنا هذا الموضوع علاجات متعدده في مقامات مختلفه من سور القران. ودي معناها ايه؟ لان القضيه اللي تهم كل ساعه ايه؟ ولذلك لما يأكد اهميه حاله يعمل لها ايه؟ التكرار، اما ان يكون التكرار في ذات الشيء، واما ان يكون التكرار في نفس الشيء. يعني مثلا اذا قرات مثلا سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من ايه؟ من صلصال كالايه؟ فخار. وخلق الجنه من مارج، فباي الاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فباي الاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل أمر، إلى أن تنتهي إيه؟ عمال يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي قول يعني قولوا له بأي ناحية بنقول في إيه؟ تكذبان. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم، أي التصريف وتكرار الأمر إلا نفورا من القضية. ليه النفور بيزداد النفور؟ لأنهم عايزين سلطة زمنية، عايزين إيه؟ سلطة زمنية. معنى سلطة زمنية الأول، لما لو درسنا مثلا تاريخ القوانين في العالم نقوم نجد ان القانون الوضعي اللي وضعه البشر ما جاش الاول. ده القوانين الاول كان بيوضعها الكهنه اللي هم منسوبين لمين؟ للدين وللنبي. لان كل تقنين كان لمين؟ للكهنه. امال ايه اللي خلى الناس يرفضوا تقانين الكهنه ويجيبوا تقانين جديده من عندهم؟ قال لك لان وجد ان الكهنه يحكمون في قضيات اليوم، وبعدين يمر مده كده ويحكموا في مثل القضية حكم مقابل ومخالف، فقالوا لا بالإيه خذلهم سلطة زمنية والأحكام عندهم بقت إيه متغيرة، ابعدوا عن دول ونروح إحنا نوضع من إيه؟ نوضع من إيه؟ من عندنا. إذا الحق سبحانه وتعالى السلطة الزمنية هي اللي بتخلي الذي كان يؤمن بشيء قبل أن يجيء وحين يجيء يكفر به. طب الجماعة اللي بيكذبوا رسول الله من أهل الكتاب بيقول عليهم إيه؟ وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين إيه؟ كفروا. طب أهل الكتاب اللي هم اليهود اللي قاعدين في المدينة كان قدامهم ناس بيعبدوا أصنام وأوثان اللي هم بتوع قريش العرب، يقولوا لهم سيأتي زمان ويجي نبي، والنبي ده هيجي إليه وهنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، اشتروا بآيات الله ثمنا ايه خليفة، كفلهم السيادة بقى العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية والحصول والدنيا، وبعدين جاء رسول هيخليهم ايه زي الناس، يقوموا يعملوا لهم سلطة ايه اسمها السلطة الزمنية. يعالج الحق هذه القضية يقول إيه؟ الله قال لا، شهد الله أنه لا إله إلا هو. القضية دي إما تكون صدق وإما أن تكون مش صدق. فكت صدق اتفقنا. طب ما هي الصدق؟ وفيه إله تاني. طب الإله التاني بالله بس نعيش بالحكاية دي، إن في واحد جه كده وقال لا ده من إله وأنا مش إله إلا لي. فين هو الإله التاني؟ ما شفناش، ما جاش. يعني إما يكون مدريش يبقى ما ينفعش إله، أو جيري بقى وبقى عمل أرنب يبقى برضه ما ينفعش إله. يبقى ما دام القضية الآن شهد الله أنه لا إله إلا ولم يوجد معارض له، تبقى القضية تسلم له ولا لا؟ سلمت القضية له إلى أن وجد إيه؟ معارض. ربنا بيعالج بقى القضية دي علاج بحيث محمود إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا، من اللي ابتغوا؟ الآلهة. ابتغوا لمين؟ إلى ذي العرش. كلمة عرش دي لا تقال إلا لمن استتب له الأمر. ليه؟ لأن كان زمان الناس لما تطحنوا على ملك يقعدوا في عراك واخذ وضرب، وبعدين لما تستقر الامور لواحد يقوم قاعد على الكرسي بقى وقاعد ايه استقر على العرش. ولذلك قال ثم استوى على العرش يعني استتب له الايه الامر. لابتغوا الى ذي العرش اي من استتب له الامر. طب يبتغون سبيل يعني السبيل الطريق، ابتغوا له طلبوا له سبيلا عشان يعملوا ايه؟ نشوف كده. والله ساعة يكون هم آلهة زي ما قالوا، وبعدين شافوا واحد جه وخد منه الألوهية وقال أنا الإله، كانوا يروحوا يشوفوا إيه قصة القصة اللي بنى الإله دي، يبتغون إليه سبيلا ينازعونه ويحاربونه ويمكنوا الدعوة بتاعته. ما حصلش. أو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا علشان يبقوا من خلقه من عبيده. ولذلك هناك يقول لم يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. وفي حيقول في اثنه ان الذين تدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. ايهما اللي انتم بتقولوا عليه عيسى، اللي انتم بتقولوا عليه عزيز، اللي انتم بتقولوا عليه الملائكه، كل هؤلاء يبتغون الى ربهم الوسيله. اللي انتم عاملينهم الهه دول هم نفسهم ايه؟ واقربهم الى الله وهم الملائكه. يبتغون الى الله الايه؟ فاذا كان اقربهم يبتغي الى الله الوسيله، يبقى الابعد يعمل ايه؟ يبقى الابعد. قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. سبيلا ايه؟ اما علشان يوقفوها عند حده وينازعوا هذه الالوهيه، وبعد ذلك إما أن يغلبهم أو يغلبهم. من غلبه تبقى انتهت المسألة. طب وإن كان الأمر السعيد، على الأقل كل واحد يذهب مما خلق وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. كل واحد عامل له حاجة بقى يبقى إيه؟ يعني الإله في ناحيته. سبحانه. ساعة ما نقول سبحانه يعني تنزيها له في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. فان رايت انك لك ذات ولله ذات، ذات غير ذاتك. ان رايت ان لله فعل وانت لك فعل، يبقى فعله غير فعلك. ان لقيتك لك صفه، لك سمع ولك بصر ولك مش عارف ايه، ولله برضه سمع وبصر، اوعى تقول ان هو ايه؟ ان هو زي. ليه؟ لان المختلفات في الوجود بتختلف حسب الموجود. ازاي يعني؟ افرض مثلا ان العمده شيخ البلد في البلد بنى حته بيت كده وعمل له مصطبه كويسه كده، وبعدين العمده تروح عنده تلاقيه عمل على قد ايه؟ اهو ده بنى بيت وعمل مصطبه وقضوا البيوت، بس بالنسبه لمين؟ بالنسبه له. وبعدين تتنقل تروح للمأمور تلاقيها قرقه شويه، تروح لمثلا المحافظ قرقه شويه، تروح لله. اذا كل الاشياء في المتساوي بتتفاوت بتفاوت الناس. فهذا التفاوت بين إله ومألوف، بين رب ومربوب، وبين عابد ومعبود، يبقى لازم يجي الفتوى ولا لا؟ فإذا كان لله سمع ولله بصر، اوعى تقول زي سمعي، اوعى تقول زي ايه بصر. الله يفعل وانت مثلا ايه تفعل، تقول لا ما هو فعلك مش زي ايه؟ مش زي فعل. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا وعلو كبير. ليه؟ لان الناس بتتفاوت في العلو، انما هو ايه؟ علو كبير. طب ليه ما قالش علو اكبر؟ احنا قلنا زمان في كبير واكبر فلسفة استعمال اللفظ في النظام. احنا مثلا من اسماء الله ايه؟ الكبير. قال من اسمائه الاكبر ولا من اوصافه الاكبر؟ لكن في شعار الصلاة بنقول ايه؟ الله كبير او الله اكبر. طب كنا نجيب الاسم ده اسمه الايه؟ الكبير. قال لك لان لما نقول اكبر يبقى المقابل شريك له في الكبر بس ده اعلى شوية، انما لما نقول كبير يبقى اللي دونه صغير، يبقى اللي دونه ايه؟ صغير. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. احنا قلنا ان التسبيح هو التنزيه، والتنزيه لله ثابت قبل ان يوجد من خلقه من ينزهه. هو منزه وان لم يوجد من نزه، لان الخلق بعده الصفه كائنه له قبل ان يوجد من ينزهه. ولذلك يقول سبحان، يعني ايه؟ تنزيه ثابت له قبل ان يوجد من نزه. الله خالق، أهو خالق بعد أن خلق ولا هو خالق قبل أن يخلق؟ طب ده هو خالق قبل أن يخلق، لأن بيكون خالق ذهب ليخلق ولا الخلق جاله لما خلق؟ طب واحد يقول لك من شاعر، دي عرفت ان شاعر منين؟ القصيدة، القصيدة دي اللي خلته شاعر، ده هو شاعر قبل أن يقول القصيدة، وبالشعر عنده كمالة أفعال القصيدة. يبقى إذا صفات الكمال في الله موجودة قبل أن يوجد الخلق، يبقى التنزيه لله موجود قبل أن يوجد الخلق. ولذلك قلنا زمان أن استدلال الصور بالتنزيه تمسكها في القرآن مرتبة. سورة الإسراء مثلا يقول سبحان الذي أسرى، سبحان يعني تنزيه ثابت لله قبل أن يخلق من ينزهه. طب وبعدين خلق، الخلق أنواع، الإنسان أكبر المخلوقات، إنما جاء على خلق قبل الأول السماوات والأرض. يقول لك برضو في أوائل الصور كده بالترتيب أهي، أوائل الصور سبحان الذي أسرى، يبقى تنزيه لله قبل أن يوجد من ينزهه. وبعدين تمسك سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة سبح لله ما في السماوات، إنما سبح. وهل سبح مرة وانقطع التسبيح؟ ولا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ يبقى إذا سبحان ثبت له التسبيح وإن لم يوجد المسبح، وبعدين سبح في السماوات والإيه؟ والأرض، واللي في السماء في الأرض، وما انقطعش التسبيح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فما دام سبح سبحان له وسبح له ويسبح الآن له، أنت أيها الإنسان لا تكن نشادا في الوجود، فسبح باسم ربك الأعلى. ما تبقاش مجازي انت بقى، سبح الفراحة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إن من شيء، ساعة ما تسمع إن من شيء تبقى منها ما من شيء، يعني حاجة يقال لها شيء، الشيء دي جنس الأجناس، الشيء دي أقل، ما يقال له شيء، ما يقال له إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح، كل شيء في الإيه؟ في الوجود إيه؟ يسبح. العلماء هنا تكمنهم ما بيسمعوش الله، تسبيح ولا حاجة، يقول لك نسبح تسبيح دلالة، دلالة على مين؟ بعظمة التكوين وهندسة البناء والمش عارف ايه والحكمة اللي ما نلفت الى ان الله ايه متعالي ومنزه عن كل حاجة. ثم يا اخي طيب ما دام تسبيح دلالة انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ انت بتقول ده تسبيح دلالة تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن الذي خلقك قال ولكن انكم ما تفقهوش التسبيح. يبقى اذا تسبيح انت ما انتش فاهم. تسبيح دلالة لا ما تجيش. صحيح في تسبيح دلالة، لما مش هو المقصود. اما المقصود ايه؟ تسبيح حقيقي بس بلغة انت ما انتش فاهم. ولذلك كان بعض الناس يقول في معجزاته صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبح الحصى في يد مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سامعه يا أخي ويسبح الحصى في يد أبي جهل. قل عشان تهدى نفسك. وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده.